من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع إبداعات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاده في 13 من شهر مارس عام 1897. كان عبد الوهاب من أكثر فنانين اعتزازا بآلة العود، وكان من أقدر عازفيها، وتبدو هذه المقدرة بوضوح في أداء التأسيم التي يغمرها الطرب والشجن. وآلة العود عند عبد الوهاب هي سميره وجليسه الذي يبوح له بكل أسراره وخوالجه، والذي يشعر براحته النفسية حين يحتضنه ويبثه نجواه. غنى الموسيقار محمد عبد الوهاب في مطلع الثلاثينيات قصيدتين بمصاحبة عوده، وسجلهما على اسطوانات تجارية، هما الهوى والشباب والأمل المنشود للشاعر بشار الخوري، وقصيدة يا شراعا وراء دجلة يجري لأمير الشعراء أحمد شوقي. فكان بذلك أول من أبدع وأرسى هذا الشكل من الفنانين. ونستمع من هاتين القصيدتين إلى قصيدة الهوى والشباب التي تعد أول ما غناه عبد الوهاب لشاعر لبنان بشار الخوري بعد أن قرأها في إحدى الصحف اللبنانية وأعجب بأبياتها. الكاس شيئا أيها الخافق المعذب، يا قلبي نزحت الدموع من مقلتي. نسج الموسيقار محمد عبد الوهاب كل بدائعه وروائعه على أوتار آلة العود، وانسابت نغماتها في رقة وعذوبة. ومن الألحان النادرة التي غناها عبد الوهاب على آلة العود هذا المونولوج ومطلعه: قابلتني وشبكتني وبالوصال متعتني، وبعدها هجرتني وبالفراق لوعتني، ليه يا حبيبي حرمتني؟ مقام نهاوند. Thank you. ولأداء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب لألحانه التي أهداها لغيره من المطربين والمطربات مذاق خاص وعبق مختلف، ما يجعل المستمع يهبه كل حواسه ووجدانه فيشعر بنشوة بالغة. ومن عبد الوهاب نستمع إلى أشهر الألحان التي تغنت بالأم، ست الحبايب يا حبيبة، ويغنيها بمصاحبة عوده، من كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد، مقام بياتي. حبيبي هديه لو عشتي طول عمري اوفي جمايلك الغالي عليا اجيب منين عمري يوفي ولاقي فين اغلى هديه نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي لو ترضي تقبليهم دول يبقوا هديتي يا رب خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب يا حبيب حبيب لو عشتي طول عمري أوفي جمايلك ألاقي فين عمري يكفي وألاقي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالي عليا أجيب منين عمري يوفي وألاقي فين أغلى هدية عشتي طول عمري أوفي جمايلك الغالي عليا أجيب منين عمري يكفي وألاقي فين أغلى هدية لو عشتي طول عمري أوفي جمايلك الغالي عليا أجيب منين عمري يكفي ولاقي فين أغلى هدية نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي لو ترضي تقبلي يا رب خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب يا حبيب حبيب يؤثر عن الموسيقار محمد عبد الوهاب أنه حينما كان يغني أحد ألحانه مما غناه غيره من مطربين أو مطرباتنا لم يكن يؤديه مثل هذا المطرب أو هذه المطربة وإنما يؤديه بإحساس مختلف ويضيف إليه ما شاء له من الحليات والزخارف اللحنية التي تضفي أبعادا جمالية على اللحن ومن محمد عبد الوهاب نستمع إلى هذا المقطع من لقائه الأول مع كوكب الشرق أم كلثوم في عام 1964 من لحن أنت عمري للشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل مقام كرد وفيه تبدو محاسن الارتجالات اللحنية التي أضافها Thank you. هكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من الألحان التي شدى بها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على نغمات عوده، وذلك بمناسبة ذكرى عيد ميلاده. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.